تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. أصدقائي، النيل هو نبع الحياة لمصر، قال هيرودوت مصر هبة النيل. بس احنا بنضيف مصر هبة النيل وهبة أيادي المصريين التي قربت من نهر النيل وبنت هذه الحضارة العظيمة. نذهب بهذه المقولة واستفسارتها وحكايات عن عروس النيل، وهل هي كانت إنسانة ولا عروسة خشب، إلى عالم الآثار المصرية القديمة الأستاذ الدكتور علاء شاهين. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، هو ده مصدر الحياة، مصدر المياه الرئيسي. لكن ليه مصر هي الوحيدة اللي هي من امتداد حوالي 6 أو 8 دول بالمفهوم السياسي المعاصر من وسط القارة الأفريقية لغاية البحر المتوسط؟ اشمعنى عندي مثل هذه الحضارة العظيمة هنا مصر أو الإنسان المصري القديم؟ إذا كان هيرودوت بول النيل هو أو مصر هبة النيل، كلام جزئيا صحيح، لأن هي زي ما قلنا ده مصدر الحياة. لكن طب ما النيل موجود في أماكن تانية، وده كان سؤال، مستوطنات المياه موجودة في أماكن تانية عند أفرح حتى عديدة، بحر الغزال وبحر حضبرة وبحر مش عارف إيه. إشمعنى هنا فقط في مصر؟ لأن هنا قيمة الإنسان المصري، هو اللي قدر يتحكم في المياه، هو اللي بدأ السدود، هو اللي شق القنوات، هو اللي عمل الترع بالضبط. حتى في مرحلة الألف الثاني قبل الميلاد اللي فصل من حتى الثالث، عمل أقدم مشروع استصلاح زراعي، لو أضاف قطعة أرض جديدة للأرض الموجودة اللي بمفهومنا المعاصر الكليمينيشن، اللي هو الاستصلاح الزراعي. اللي عمل سد ضخم جدا، سد اللاهون في الفترة دي، أنا الفيوم. في الفيوم بالضبط. طيب لو تكلمنا بقى بالتفصيل عن هذا النيل واهتمام المصري القديم بالنيل. هناك في البداية العالم الأثار المصرية الكبير أستاذ دكتور علاء شاهين حابي، ودايما بيطلعوا في الأغنيات وفي الأوبريتات حابي إله النيل. بعض علماء الأثار بيقولوا لا، حابي ده مش إله النيل. في التمساح صدق، وبرضو في ارتباط له بالنيل. عايزة نتكلم في الحتة دي الأول ونشوف إيه هو إله النيل. المصر القديم في تصوره في المفهوم الديني أو العقائد القديم إنه عنده قوة، إذا كانت خيرة خير وبركة النيل. لا بإطلاق، بالإطلاق مفهوم العقيد الأول، الشكل العبادة الأول. فعنده قوة خيرة، فبتحاول تعبد ليه عشان يستفيد منها، أو المقابل عنده قوة خايف منها أو مجهولة أو شريرة، فيبدأ برضو يتخيل قوة معينة تمثل هذه القوة عشان يتخرب لها بالخرابين. فهنا النيل بالنسبة ليه هو مصدر حياة، لكن لو زعل منه، لو ما جاش يبقى هنا في مصيبة سودة حصلت. يبقى تخيل ان في قوة معينة بتتحكم في منابع النيل الميثولوجي اللي احنا بنسميها ايه، بداية الخلق من تحت المياه الجوفية، الكافرنس، الكهوف. هو تخيل الكهوف دي موجودة في منطقة حوالين جنادل أسوان، احنا خاطب من شلالات أسوان، لكن منطقة المنطقة الصخرية الموجودة في الفنتين القديمة أبو لفظ الهيروغليفي. فبالتالي مين الله متحكم في المكان ده؟ تخيل إلى آخر الأخنوم. فهو بالتالي عبد النيل لأنه هو مصدر الحياة، فبالتالي لابد يتجسد صورة معينة ويتخيل قوة خالقة بالنسبة ليه تتحكم، يقدر هو كإنسان يتقرب ليها وقدمناها الخربين عشان ترضى عليه، ويفضل النيل جاي مرة كل سنة لو شهر 7 لغاية شهر 10. لو ما جاش في مجاعة، ده هنتكلم عليه كمان شوية. مشكلتها في تاريخ مصر، هل ده حقيقة ولا حصل مجاعة ولا لا؟ فبالتالي خلق صورة ليه اللي هو متجسد كده، شكله لا راجل ولا أنثى، يعني مخنث لتجاز اللفظ، هو الإله اللي هو البشري ليه. هو اداله نوع من الأفخاذ الممتلئة، وطبعا هي المقصود مش التخنث، هو مقصود الخير، الخير اللي هو مليء بالحياه والتجدد والمياه والخصب والانماء الى اخره. اليوناني له كلمه نايلوس اللي هو جاي منها كلمه النيل بتاعتنا، اللفظ اليوناني. يعني اذا كان حابب المرسل الهيروغليفي فانا عندي نايلوس اليوناني. ده الصوره بتاعته في المتحف الزراعي، في موجوده الصوره الجميله الموجوده في عندي الوحدتين بقى اللي مسميهم نبات البرد ونبات اللوتس اللي هو رمزين للدلتا والصعيد اللي هو اليونيتي الثنائيه الموجوده في مصر. هو ده دايما مصر خلينا نتخيل برضو وحدتين، شمال جنوب، ملك للشمال ملك للجنوب، بعدين ملك موحد، تاج للشمال تاج للجنوب. فهنا البردي واللوتس فهو يربط الاثنين حول رمز مقدس في الهيروغليفيه مسميه السيماتاوي، وحده الارضين او توحيد الارضين، ملك واحد لكل هذا القطاع الجغرافي. ده قيمه مصر بالظبط اللي هو ده اللي انا دايما بقول عليه، مصر هي الدوله الوحيده في العالم القديم، الستيت، نفس المكان نفس الشعب نفس الحدود، نفس الحدود الاستمراريه الى الان. الى الان بص على حدودنا، ربح هي رفح هي رفح. آه. عند الحدود اللي بيها نفس الحدود، عند الجندل الثاني بوهن هي نفس اللي دلوقتي وادي حلفه وما حوله، هي نفس الحدود مع السودان النوبه القديمه. هي دي مصر. امال جت منين حبي؟ حبي ده تسميه في نصوص مصريه زي سبك اللي هو التمساح. التمساح ايضا اللي حضرتك اشرت ليه، هو ده كائن عايش في النيل، عايش في النيل، بس طبعا ده بيهاجم، ممكن يقتل، ممكن مش عارف ايه، فتخيله وجسده في شكل معين وسماه سبك، اداله تسميه معينه وحطه في بعض المخاصيل المقدسه عشان يتعبد ليه، عشان لا قدر الله لا يعتدي على هذا الانسان. يبقى هنا فكره العقيده المصري تخيل قوه معينه جسدها اما شكل بشري كامل ده استثناء، او شكل حيواني او طائر او زاحف استثناء لا غالب، او مختلط من الاثنين هو ده الشائع، لكن في كلا الاحوال لم يعبد الشيء لذاته. ده مهم اللي احنا نوضحه. يعني هو ده الفرق. يعني مثلا احنا كلنا عارفين الهندوس والقدسيه اللي بتلقى للبقر. البقر احد الاشكال الحيوانيه الالهه الشهيره جدا، الهه الحب والجمال، حتحور المصريه. المنظر الجميل عندي في المتحف المصري اللي هو الملك العظيم تحتمس الساد بيرضع من ساد هذه البقره وهي خارجه من المقصوره بتاعتها. هنا المصري قدس القوى الخالقه داخل هذا الشكل الحيواني، لكن لم يعبد الحيوان في ذاته. دي مهمة جدا على فكرة، عشان في مغلوطات عن التاريخ المصري والحضارة المصرية ان في تعدد آلهة وانهم كانوا بيعبد، هو كان بيعبد الاله الواحد وله مظاهر متعددة اللي احنا بنسميها صفات او خصائص او مزايا او قدرات. ايضا عنده اشكال مختلفة للقوى الخالقة جسدها بألفاظ معينة بأشكال معينة، لدرجة انه وصف مرحلة معينة اقرب الى الوحدانية اللي هي فكرة الاتونية اتونيزم، اله واحد احد خالق السماء والأرض، المتحكم في الرزق، الكل واحد، الجنس واحد، كل هذه الأشياء أفكار سامية حوالي 1300 قبل الميلاد. هذا الإنسان المصري وصل إليها، ده قيمة هذه الحضارة. علشان كده استقرت الحضارة منذ ألاف السنين في نفس المكان بنفس الحدود لهذا الفكر البشري. يعني ما أقدرش أقول إنها مستقرة 100%، لأن طبعا زي موجة البحر هي دي. هذا هو التاريخ، ده من فترة قوة وفترة انهيار، تمدد وعظمة ثم انكسار. هي الحضارة المصرية فيها مراحل قوة كثيرة جدا، مسمها أهرامات، الدولة القديمة، دولة وسطى، دولة حديثة، لكن كل مرحلة عظمى تلاها مرحلة فوضى، انهيار الدولة، انهيار الحكومة. لكن حتى هو ده قيمة أخرى للحضارة المصرية، في قمة الضعف والانكسار يولد الوحدة والمركزية والسلطة المطلقة. هذه قيمة الحضارة المصرية. عشان كده دائما بقول مهما يلف مصر من ظلام أو يلحق بها ظاهريا من انكسار لن تنكسر. ودي قيمة البشر، عشان كده الحضارة المصرية قيمة الحضارة المصرية وقيمة هذا الإنسان المواطن، قيمة المصري اللي احنا بنفتخر بيه ان احنا مواطنين مصريين. هذا هو ابن النيل. من اين اتت حكايه عروس النيل الاستاذ الدكتور علاء شاهين؟ ده بقى يعني من الحاجات المغالطات المرتبطه بالتاريخ الفرعوني. والفيلم طبعا ساعد في ده قوي، الفيلم العظيم لابن عبد العزيز ورشدي اباظه، يعني هو فيلم ظريف جدا بس ساعد. فكره في حد ذاتها بتديك الانعكاس اللي انا قلت عليه، ارتباط المصري بالنيل وعاوز يسترضيه لانه مصدر الخير والحياه والتجدد. لكن هل بالفعل مصر القديم ضحى بالاضحيه بشريه؟ هو السؤال، هل الحضاره المصريه اصلا عرفت الاضحيات البشريه؟ لا، في تاريخها تاريخها كلمه تاريخ عن تاريخ المدون ان في دوله وحضاره وملك واحد الى اخره. لا، والحقيقه التاريخ دون برضه في الحضاره المصريه منذ قديم الازل، مش مثل هذه الاضحيات البشريه على الاطلاق. قد يكون ده صدى فكره الاضحيه في حد ذاتها لما يسمى فكره التوطميه، بدايه العقيده او الاعتقاد في قدره اله خالق واحد انذاك، فبحاول يسترد هذه القوه، فبالتالي يبدا يقدم لها القرابين او الاضحيات، او حتى يضحي بالملك الحاكم. هو طبعا مش هيبقى ملك، هو الشيخ القبيلة الزعيم في مراحل مبكرة جدا، 50,000 سنة 100,000 سنة قبل الميلاد. ده فكرة التوطمية، ده بداية التكوين، بس ما ظهرتش عندنا احنا، ما ظهرتش لك في مصر. لكن في مرحلة تالية استعيد عن ذلك بقى في مصر بإجراء رمزي. هو الهدف التوطمية والتضحية الحقيقيه ان الحاتم يثبت انه مازال قوي، انه عنده قدره الانماء والخصب والتجدد، وان قوه الارض من قوه الحاكم. حتى الان مثل هذه الفكره موجوده في القبائل النيليه اللي بنسميها البريميتيف البدائيه، الى الان موجوده. شيخ القبيله هو كل شيء. شفتها طبعا في رحلتك لافريقيا موجود مثل هذه الاشياء الان في بعض القبائل موجوده. مصر القديم بقى تخلص من هذه الفكره الحرفيه، هو عاوز يثبت الملك بتاعه قوي ومازال عنده القدره في التجدد، مازال حتى برغم كبر سنه هو مازال الشاب عفي اللي بسميه الطور القوي. لا احنا بنسميه عامل زي الفحل، هو نفس اللفظ الكنخت، اللفظ الهيروغليفي، فحل قوي او الثور القوي او الثور العفي. فيبدا يعمل رموز معينه تثبت هذا الشيء بدون اضحيه فعليه، اللي هي مظاهر عيد السد او الحبسد، العيد الثلاثيني. لو تخيلنا مثلا منطقه الصقاره الجميله دي بتاع زوسر، هو يطلع كده من المعبد لابس لبس معين مع الكاهن الاعظم، يطلق ثور، يجري ورا الثور وبعدين يوقع الثور ويتحكم فيه، فالملك لا مازال قويا وتحكم في كل شيء. طب جت بقى عروسه النيل، فهنا هل هي فكره الرمزيه دي فكره الاضحيه او قدره اثبات القدره؟ هل المصري القديم بالفعل عمل بالفعل مثل هذا الشيء؟ لا، الاضحيه هناك حصل زمان في العصر اليوناني، لم تكن ايضا اضحيه بشريه، كانت خرابين وهبات واوقاف. مصري مصري دايما مصر، يا مصر مصري مصري دايما مصر. صديقاتي اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا، كانت بصحبة عالم الآثار المصرية القديمة الأستاذ الدكتور علاء شاهين، وخدنا كده في جولة على ضفاف النيل. النيل هذا الشريان، شريان الحياة لمصر، وعرفنا أن مصر مش هبة النيل بس، لا دي هبة كمان الإنسان المصري اللي جه قعد جنب النيل وبنى الحضارة المصرية. كمان أكد لنا أن حكاية عروس النيل دي مش حقيقية، يعني أيوة احنا بنقدس نهر النيل وبنقدم له قرابين، بس مش عروسة حية. كل الشكر له مرة تانية، وحتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.